الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا وأثني عليه وأشكره وأسأله المزيد من فضله. اللهم يا حي يا قيوم نسألك تزكية لنفوسنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فذكرنا فيما سبق حقيقة النفس وأنواعها والمراد بتزكية النفس، وذكرنا بعد ذلك الأسباب المؤدية إلى تزكية النفوس، وذكرنا نماذج كثيرة من ذلك. وابتداء من محاضرتنا هذه سننتقل إلى القسم الثالث، وهو القسم المتعلق بآثار تزكية النفوس. ما هي النتائج الحميدة التي نحصلها عندما نزكي نفوسنا، وماذا نجني بتزكيتنا لنفوسنا؟ هذا ما سنبتدئ به في لقائنا هذا اليوم. أول الآثار الحميدة التي نجنيها بسبب تزكيتنا لنفوسنا أن يرضى رب العزة والجلال عنا، فإن صاحب النفس الزكية يطمئن يرضى عنه رب العالمين. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فهي ترضى والله جل وعلا يرضى عنها. وقال الله تعالى: ورضوان من الله أكبر. فرضوان الله على العبد هذا فيه ثمرة كبيرة وفوائد عظيمة. وقال جل وعلا: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال جل وعلا: أفمن اتبع رضوان الله كمن باع بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقال جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ومن أعظم ما يجلب رضا رب العالمين الصدق في الأقوال والأعمال، فإن الله تعالى يقول: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. ومن ذلك اتباع الكتاب والسنة، فإن اتباعهما من أسباب رضا رب العالمين عن العبد. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ومن ذلك الإيمان والعمل الصالح، فإنها من الأسباب الجالبة لتزكية النفوس التي تحصل بها استجلاب رضا رب العالمين عن العبد. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. من أسباب جلب رضا رب العزة والجلال اتباع سلفنا الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان من علماء الشريعة أهل العقائد الصحيحة المبنية على الكتاب والسنة، فإن اتباع السلف من أسباب جلب رضا رب العالمين. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ومن الأسباب التي تنتج رضا رب العالمين أن يكون المرء محافظا على عهده مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا عدم موالاة أعداء الدين، وعدم التنازل عن شيء من أحكام الدين من أجل أعداء الله، أو عدم مساعدة أعداء الله الكافرين على عباده المؤمنين في حربهم ضدهم لإطفاء نور دين الله عز وجل. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. من أسباب جلب رضا رب العالمين الاتصاف بصفات التقوى، فإن التقوى تجلب رضا رب العالمين. قال تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. إن حرص المرء على استجلاب رضا الله جل وعلا دليل على إيمانه وسبب من أسباب سعادة الدنيا والآخرة. ومما يستجلب به رضا رب العالمين أن يكون العبد شاكرا لنعم الله، مثنيا بها على الله، صارفا لها في مراضي الله. قال تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم. فبين أن الشكر من أسباب رضا الله عن العبد. لقد بين الله جل وعلا أنه قد رضي عن صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. رضي عنهم لأنهم لما بايعوا النبي وفوا بعهدهم وببيعتهم، فكان ذلك منتجا لآثار حميدة، منها إنزال الطمأنينة والسكون والسكينة في قلوبهم، ومن ذلك كونهم يحصلون على الفتح المبين القريب في الدنيا، ومن ذلك أن الله جل وعلا جلب لهم الخيرات الدنيوية والمغانم الكثيرة. إن من أسباب تحصيل رضا الله جل وعلا تقديم مرضات الله على مرضات الخلق. فإذا جاءنا فعل فيه رضا لأحد من الناس وكان ذلك يستجلب سخط الله، فحينئذ نحرص على استجلاب رضا الله ولو سخط الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس سخط الله ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ذكر الله جل وعلا عن موسى عليه السلام بأنه حرص على لقاء ربه ومناجاته من أجل أن يرضى عنه ربه جل وعلا، واستعجل في ذلك فقال: وعجلت إليك ربي لترضى. فالمسابقة إلى الخيرات والمبادرة إليها من أسباب رضا الله جل وعلا. لما ذكر الله جل وعلا أولئك الذين يقصدون المسجد الحرام ويقصدون الكعبة المشرفة من أجل الحج والعمرة، ذكر أنهم إنما يقصدون هذا من أجل أن يرضى الله عنهم. قال تعالى: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. من الأسباب التي يستجلب الإنسان بها رضا رب العالمين أن يتكلم بالكلام الطيب الحسن، أن يكون باثا لشرع الله، داعيا إلى دين الله، معلما لخلق الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تبلغ مقاما لا يرجوه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا تبلغ من الله. ومن الأسباب التي تجعل العبد يستجلب رضا الله أن يكون حريصا على صلواته، على نفلها وفرضها. قال تعالى في وصف عباد الله الصالحين، في وصف أصحاب رسول الله: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ومن الأسباب الجالبة لرضا رب العالمين الهجرة في سبيل الله، والانتقال من الدار التي يكون العبد فيها عاصيا لله إلى الدار التي يكون فيها مطيعا لله جل وعلا، فإن هذا من أسباب رضا رب العزة والجلال. قال تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وإذا كانت هناك أسباب كثيرة في استجلاب رضا العبد، في استجلاب العبد لرضا الله، فينبغي بنا أن نحرص على التخلق بها جميعا. هكذا أيضا من أسباب استجلاب رضا الله جل وعلا القيام بحقوق الوالدين، حق الوالد والوالدة، تقربا لله عز وجل، فيحسن العبد إليهما ويقدم الأعمال الصالحة التي ترضيهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد. ومن الأسباب التي يستجلب الإنسان بها رضا رب العالمين أن يكون عابدا لله وحده، لا يصرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل، لا لملك ولا لنبي ولا لصالح ولا لغير ذلك، وإنما يجعل عبادته لله عز وجل وحده دون من سواه. وهكذا أيضا من أسباب استجلاب نعمة رضا الله على العبد أن يكون العبد حريصا على اجتماع كلمة المسلمين، ليكونوا أمة واحدة متعاونين فيما بينهم، متعاطفين، يؤدون الأعمال الجماعية على أكمل الوجوه وأتمها. ومن أسباب استجلاب رضا الله أن يكون العبد سامعا مطيعا لولاة الأمر الذين جعلهم الله ولاة أمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تسمعوا وتطيعوا لمن ولاه الله أمركم. ومن أسباب استجلاب رضا رب العزة والجلال أن يكون العبد حامدا لله، واصفا له بأسمائه وصفاته التي وصف بها نفسه، وخصوصا عند ورود النعم عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. ومن أسباب تحصيل ذلك جميع الأعمال الصالحة التي يرضى بها رب العالمين عن العبد. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك من العمل ما ترضى. وهذا فيه إشارة إلى أن العبد ينبغي به أن يبذل دعاء الله جل وعلا من أجل أن يحصل على رضاه. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارض عنا وتقبل منا. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تدع لنا هما إلا فرجته. قال: ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتجئ إلى الله ملتمسا ومتوسلا برضاه، فيقول: وأعوذ برضاك من سخطك. ومن الأسباب التي تؤدي إلى مرضات رب العالمين النفقة بالمال، فإن المنفقين في سبيل الله يرضى عنهم رب العزة والجلال. قال تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا، فقال: ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من عند أنفسهم. وهكذا أيضا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أولئك النفر الثلاثة الذين كان أحدهم أبرص والآخر أقرع والآخر أبرص، وأعطاهم الله من صنوف النعم، وأعطى أحدهم إبلا والآخر غنما والثالث بقرة، فتوالدت وتكاثرت حتى أصبحوا أغنياء، وأذهب الله جل وعلا عنهم العاهة التي كانت فيهم. فجاءهم الملك فطلب منهم النفقة لينفقوا على ابن السبيل، فامتنع اثنان فسخط الله عليهما وزالت عنهم النعم الدنيوية، وذهبت تلك الأموال التي أعطاهم الله إياها. وسأل الثالث فأعطاه وبذل له من ماله وتصدق عليه، فأرجع له ذلك المال، وبقي ذلك المال على جهته نماء وكثرة وزيادة. وقال الملك لذلك الرجل: لقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. إن من الأعمال التي يستجلب الإنسان بها رضا رب العالمين أن يكون حريصا على النظافة، فينظف بدنه وينظف ثيابه، ومن ذلك تنظيف الفم وخصوصا باستعمال السواك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مرضاة للرب مطهرة للفم. ومن أسباب استجلاب رضا رب العالمين الصدقة كما تقدم، وكذلك بذل المعروف، وكذلك الإصلاح خصوصا بين المتخاصمين. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فمن هنا المرء حريص على أن يكون مؤديا للأعمال التي يستجلب بها رضا الله سريعا في ذلك. يقول تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وإذا كانت هناك أفعال تستجلب رضا رب العالمين عن العبد، فكذلك هناك أفعال تبعد رضا الله عن العبد، وتجعل العبد ممن يسخط الله عليه ولا يرضى عنه. قال الله تعالى: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. المراد بالفاسقين هم الخارجون عن الطاعة إلى المعصية، فأولئك الذين يجتنبون طاعة الله ولا يؤدون ما أمر الله به ويفعلون معاصي الله، فهؤلاء هم الفاسقون، وبالتالي لا يرضى عنهم رب العزة والجلال. وهكذا أيضا من الصفات التي تجعل رضا الله يبتعد عن العبد صفة الكفر، فإن الكفر ماحق لخيري الدنيا والآخرة، ويستجلب سخط الله على العبد، ويستجلب ويمنع من رضا الله عن العبد. ولذلك قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر. ورضا الله جل وعلا سبب لخيري الدنيا والآخرة، ومن أسباب حصول نعم الله على العبد. ورضا الله يستجلب بأن يرضى العبد عن ربه، فإن من رضي عن الله رضي عن الله في أمره، فسمع وأطاع لما أمر الله به، ورضي عن الله في قدره، فلم يتسخط ولم يتجزع ولم يكن من أولئك الذين يسخطون من أقدار الله المؤلمة، فهذا حينئذ قد استجلب رضا الله عليه، فإن من رضي عن الله رضي الله عنه. ويماثل رضا الله صفة المحبة، محبة الله للعبد، فإن تزكية الإنسان لنفسه تستجلب محبة الله له. ولعلنا إن شاء الله جل وعلا نتحدث عن كون تزكية النفس من أسباب جلب محبة الله للعبد في لقاء قادم، ونكون بهذا قد انهينا محاضرتنا هذه. التي ذكرنا فيها أن من ثمرات تزكية النفوس الحصول على رضا رب العالمين الذي يقول فيه رب العزة والجلال ورضوان من الله أكبر. وبينا في لقائنا هذا ومحاضرتنا هذا الأسباب المؤدية إلى رضا رب العزة والجلال، فرضاك عن الله وتسليمك لقضائه وإذعانك للنصوص الواردة وأداؤك للعبادات صلاة وزكاة وصدقة وصوما وحجا يؤدي إلى رضا رب العالمين، كما أن إحسان تعاملك مع الآخرين وكون بيعك وشرائك وإجارتك وغير ذلك من أنواع التعاملات على الطريقة الشرعية يؤدي إلى رضا رب العالمين عنك، كما أن حرص الإنسان على الإصلاح بين الخلق وتصفية ما في نفوسهم يؤدي إلى رضا الله عنه. وكذلك أيضا فإن حرص العبد على اجتناب صفات الفسق والكفر يؤدي به إلى أن يرضى رب العزة والجلال عنه. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.